قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الاستعاذة. قال تلميذه ابن السني: أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه أنه قال: أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بنا فقال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، وحين تصبح ثلاثة، يكفيك كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الاستعاذة. والاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ هو اللجأ والاعتصام بالله عز وجل من الشيء الذي يخاف منه ويحذر منه. فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستعاذة طلب العوذ، والاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، والاسترحام طلب الرحمة، وهكذا. والاستعاذة هي من جملة الدعاء، وهي أخص من الدعاء، لأن الدعاء يشمل الاستعاذة وغير الاستعاذة. والترجمة المعقودة أو الكتاب المذكور هو خاص بالاستعاذة، أي ما ورد من النصوص فيما يستعاذ منه، هذا هو المقصود من الترجمة. وعلى هذا فكل الأبواب تتعلق بالاستعاذة، الاستعاذة من كذا، الاستعاذة من كذا، الاستعاذة من كذا، وهكذا، فهي خاصة فيما يستعاذ منه. وكما قلت هي أخص من الدعاء، لأن الدعاء يشمل الاستعاذة وغير الاستعاذة، السؤال والطلب. وأما هذا أي الاستعاذة فهو خاص بما يخاف منه ويحذر، ويطلب السلامة منه. ثم أورد النسائي أحاديث عديدة تتعلق بقل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيما يتعلق بعظم شأنها و كون الإنسان يأتي بها، وأنها من خير ما يفعله الناس وما يتعوذ به الناس، أورد النسائي أولا حديث عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصابنا طش وظلمة، والطش هو المطر الخفيف، والظلمة يعني ظلمة في الأفق وفي أحاطت بالناس بحيث يكون بحيث كان هناك ظلام شديد يعني في النهار، فانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. ولما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. والمقصود من ذلك أنه يأتي بهذه السور الثلاث ويقرأها، والسورتان الأخيرتان مشتملتان على التعوذ، والسورة الأولى وهي سورة الإخلاص مشتملة على صفات الله عز وجل وأنه الذي يفزع إليه ويعول عليه في كل شيء، فيما هو مطلوب وفيما هو مرهوب، يفزع إليه في طلب ما يحتاج إليه وفي السلامة مما يخاف منه، وهي كلها ثناء على الله عز وجل، وهي كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. أقرأ المتن. عن معاذ بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بنا، فقال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة، يكفيك كل شيء. فقال: قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد، يعني المقصود من ذلك قل السورة أو اقرأ السورة التي أولها قل هو الله أحد، التي أولها قل هو الله أحد. وهذا مثل ما تذكر السورة بأولها، فيقال سورة تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، أو سورة كذا، يعني ذكر أولها، والمقصود به كلها، الإشارة إلى أنها تقرأ السورة التي هذا أولها. وقوله قل، قل هو الله أحد، أي اقرأ السورة والسورتين اللتين هما المعوذتان، اقرأهما. اقرأهما إيش؟ ثلاثا؟ لا، ما في اقرأهما. قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة، حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، يعني أنه يقرأها ثلاثا، يعني هذه السور، يعني حين يمسي وحين يصبح، تكفيك كل شيء، يعني أن فيها السلامة مما يخاف منه ومما يحذر. وذلك أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص مشتملة على الثناء على الله عز وجل بكونه الأحد الذي لا ند له ولا ثاني له، بل هو الله وحده رب كل شيء ومليكه، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي يفزع إليه في كل شيء، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثنى على نفسه سبحانه بأحديته وصمديته، ثم نزه نفسه عن الأصول والفروع والنظراء، عن الأصول والفروع والنظراء. فقوله لم يلد يعني نزه نفسه عن الفروع، ما يتفرع من شيء، ولم يولد ما تفرع من شيء، فهو نفي للأصول والفروع، لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للنظراء، يعني لا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له، بل هو الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي هو منزه عن الأصول والفروع والنظراء. وذلك أن من يولد لا بد وأن يموت، من يولد يموت وله نهاية، والله عز وجل الذي لا نهاية له، وكذلك الذي لم يولد الذي يولد محتاج إلى الوالد، والله عز وجل مستغن عن كل شيء، فهو لم يلد ولم يولد، لا أصول له تفرع منها تحدر منها ولا فروع تحدرت منه، بل هو منزه عن الأصول وعن الفروع والأصول وعن الأشباه والنظراء، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فقد اشتملت على شر ما خلقه الله عز وجل، وهذا لفظ عام يشمل كل شر يحصل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أتى بالاستعاذة من شرور معينة ومخصصة، أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل إذا غطى بظلامه، يعني كل ما يحصل في الليل وما يكون تحت الظلام يستعاذ منه. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني إذا غطى بظلام. ومن شر النفاثات في العقد السواحر. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تحصل له، هذا هو الحسد، يتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تحصل له أو لا تحصل له، المهم أنه يعني يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله ويتمنى زوال ما أعطوه وذهابه عنه. وكذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كلها ثناء الله عز وجل بألوهيته وملكوته وربوبيته. من شر الوسواس الذي هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجنة والناس، فلهذا قال تكفيك كل شيء، لأنها مشتملة على هذا الشمول وعلى هذا العموم، أي هاتان السورتان مشتملتان على الشمول والعموم فيما استعيذ به فيهما، أو استعيذ منه بالله فيهما، في هاتين السورتين الكريمتين. نعم. والسند يقول أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. نعم. عن عمرو بن علي. عن عمرو بن علي هذا شيخ النسائي، هو الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسيد بن أبي أسيد. عن أسيد بن أبي أسيد وهو صدوق يخطئ. صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن معاذ بن عبد الله. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. ربما وهم. ها؟ صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم. عن أبيه عبد الله بن خبيب وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، يعني هؤلاء الثلاثة كلهم أخرج حديثهم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قل قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بالتعوذ بالمعوذتين وأنه ما تعوذ بشيء أفضل منهما وذلك لما اشتملتا عليه من العموم والثناء على الله عز وجل بين يدي ما يتعوذ منه. وقال إنه كان مع رسول الله في طريق مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فوجد خلوة قال وجدت قال فأصبت خلوة فأصبت خلوة يعني انفراد انفراد برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن الناس يعني صار يعني هو إياه وحدهما فأصبت خلوة فقال فدنوت منه فقال قل فدنوت منه فقال قل فقال ماذا أقول قال قل هو قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها قل أعوذ برب الناس حتى ختمها يعني قل السورتين يعني اقرأ السورتين أو تعوذ بما بقراءتك للسورتين تعوذ بالله عز وجل من مختلف الشرور بما اشتملت عليه السورتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني أنه ذكر أول السورة والمقصود منه قراءتها إلى آخرها قراءتها إلى آخرها. والحديث واحد والحديث الأول يمكن أن يكون يعني أنه هو مع هو وهذا الحديث يعني شيء واحد وأن هذا كان بطريق مكة يعني الذي حصل ظلمه وحصل يعني طش وأنهم كانوا في طريق مكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك يعني عندما خرج ليصلي بالناس وجد أو أصاب منه خلوة يعني انفرادا به ليس معهما أحد فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قل. والمقصود يعني بكونه ذكر ذلك بمناسبة يعني ما حصل من الظلمة وما حصل من الشيء الذي أفزع الناس وأخاف الناس فإن إذا, إذا, إذا حصل التعوذ بما اشتملت عليه السورتان فإن ذلك يكون نافعا ومفيدا في كل شيء كما جاء في الرواية السابقة يكفيك كل شيء أو تكفيك كل شيء. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حفص بن ميسرة عن حفص بن ميسرة وهو ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم أخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه البخاري ومسلم البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي ما بي ترمذي ما بي ترمذي البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه وقد نرى ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثني القعنبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أيوة عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما أنه قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقالها الثالثة فقلت ما أقول؟ فقال قل هو الله أحد، فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود راحلته فقال له قل، فاستمعت يعني يريد أن يعني متهيئ لسماع ذلك الشيء الذي قال له قل، يعني سكت يعني يريد أن يعرف ما وراء قل، وهذا هو معنى قوله استمعت، يعني تحريت وتنبهت و يعني يعني استعد لتلقي ذلك الشيء الذي قال له قل، ثم سكت ثم قال قل فاستمعت، يعني من انتظرت ماذا يقول وتهيأت لتلقي ماذا يقول. إيش قال؟ ثم قالها فاستمعت فقالها الثالثة فقلت ما أقول؟ فقال نعم. فقالها الثالثة يعني ثلاث مرات ويقول قل وهو يستمع يعني ينتظر ماذا يقول، قال ماذا أقول، يعني بعدما تكرر ذلك قال ماذا أقول، فقال قل هو الله أحد حتى ختمها، ثم قل أعوذ رب الفلق، ثم قل أعوذ رب الناس، ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد، ما تعوذ بمثلهن أحد. والحديث يرويه عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني، وهما حديثان، وذلك أن الأول يعني كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن خبيب، لأنه قال دنوت منه وكنت معه فدنوت منه وأصبت خلوة فقال قل، وهنا يروي عن عقبة بن عامر. ومعنى هذا أن هذا الذي يتعلق بهذه السور يعني تلقاه عبد الله بن خبيب مباشرة، وأيضا أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لهذا ولهذا، قاله لهذا ولهذا، ولا يقال أنه مرسل من الصحابي الأول، لأن فيه ما يدل على أنه تلقى ذلك من رسول الله، وأن الخطاب جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهما حديثان، أحدهما عن عقبة بن عامر الجهني ويرويه عن عبد الله بن خبيب ويرويه عنه غيره، وكذلك أيضا الحديث أيضا جاء أو هذا المعنى جاء عن عبد الله بن خبيب نفسه فيما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد. قال أخبرنا محمد بن علي، محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن القعنبي، عن القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن سليمان الأسلمي وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري المفرد والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة، وعقبة هو بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال فيه وقرأت معه، وقرأت معه يعني أنه تابعه في القراءة. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل، قلت وما أقول؟ قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لم يتعود الناس بمثلهن أو لا يتعود الناس بمثلهن. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل, قال ماذا أقول؟ قال قل هو الله أحد. ماذا أقول؟ قال نعم قلت وما أقول؟ قال قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. يعني أنه يقرأ هذه السور ويتعوذ بالله عز وجل ويثني على الله عز وجل بما اشتملت عليه هذه السور. وليس المقصود أنه يقول أنه قل, وإنما كلامه أنه يقول أعوذ برب الفلق بدون أن يقول قل, وإنما المقصود به أنه يأتي بالسورة. ولهذا قال قل هو الله أحد, يعني قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, يعني يقرأ السور الثلاث. وليس المقصود أن قل يعني أنه يقول ما وراء قل, وإنما يأتي بالسور من أولها إلى آخرها, وأولها قل, أولها قل. فالمقصود من قوله قل يعني قل السورة أو اقرأ السورة أو ائتي بالسورة. وليس المقصود منه أن يقول الله أحد أو يقول أعوذ برب الفلق أو أعوذ برب الناس دون أن يسبقها قل. ولهذا المقصود من ذلك أنه ذكر أول السورة اكتفاء عن ذكر اسمها, مثل ما قلت مثل سورة تبارك الذي بيده الملك, سورة تبارك الذي بيده الملك, يعني يقرأ جملة من أول السورة والمقصود به السورة كلها. أيوة الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. أحمد بن عثمان بن حكيم هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن مخلد. عن خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك. في مسند مالك. أي. نعم في مسند مالك و الترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني أصحاب الكتب إلا أبا داود فليس في السنن بل في مسند مالك. عن عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال أخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك, أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. ثم ورد النسائي حديث ابن عابس الجهني رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك أو ألا أدلك على أحسن أو بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون, قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا يدل على فضل هاتين السورتين وفضل التعوذ بما اشتملتا عليه, وهو مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة عن عبد الله بن خبيب وعن عقبة بن عامر الجهني. يعني يدل على فضل التعوذ بها, على فضلها وفضل التعوذ بها, وأنها خير ما أو من خير ما يتعوذ به المتعوذون. أيوة. قال أخبرنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو من أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول أخبرني أبو عبد الله. أخبرني أبو عبد الله ولا أدري من هو أبو عبد الله. عن ابن عابس. عن ابن عابس الجهني وهو صحابي له هذا الحديث أخرجه النسائي أخرج حديثه النسائي أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدث وكما هو معلوم الحديث يعني ثابت يعني عن جماعة من الصحابة. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعقبة اقرأ قال وما أقرأ يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأعادها علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فيما يتعلق بفضل المعوذتين والتعوذ بما اشتملتا عليه وهو من غير طريق عبد الله بن خبيب يعني من طريق آخر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وفيه أنه قال اقرأ يعني بدل قل أي أنه يقرأ السورة كلها وأنه يأتي بالسورة كلها فأتى بسورتين حتى ختمها ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرح أتي بالسورة. نعم سورة قل أعوذ برب الفلق فقط ما معها قل أعوذ برب الناس لا نعم فلم يظهر عليه الفرح والسرور يعني في هذا الذي سمعه فإيش قال يقول فعرف أني لم أفرح بها جدا قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها قال لعلك يعني لم أفرح بها جدا يعني معناه الفرح الشديد يعني وهذا لا يعني ينفي أصل الفرح وإنما المقصود الاهتمام والاحتفاء وشدة الفرح وشدة السرور فقال لعلك تهاونت بها يعني ما يعني وقع يعني في قلبك من الفرح والسرور يعني بها فما قمت يعني بمثلها يعني ما قمت يعني بمثلها يعني ما يعني صليت بمثلها أو ما يعني دعوت أو ما تعودت بما يعني بمثلها. نعم. قال أخبرني عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي هو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه أبو داود النسائي بن ماجه عن بقية من الوليد الحمصي هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن بحير بن سعد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة البخاري في خلق أفعال العباد وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء. أهديت الرسول بغلة شهباء فكان يقودها لأنه مر أنه كان يقود على في راحلته وهنا قال بغلة شهباء فكان يقودها. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال أخبرنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهما في صلاة الغداة. ثم أورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل صلى الله عن هاتين السورتين وهما معوذتان فما كان من رسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أمهم بهما في صلاة الفجر يعني قرأ بهما يعني أن هاتين السورتين أن هاتين السورتين مع قصرهما صلى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ بهما في الفجر، مع أن الفجر تطال فيها القراءة، وهي الصلاة التي تطول فيها القيام وتطول فيها القراءة، ومع ذلك قرأ بهاتين السورتين القصيرتين، وهذا يدل على عظم شأنهما، وهو يدل على أن الفجر الأصل أنه تطول فيها القراءة، ويجوز أن يقرأ فيها بالسور القصار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن الغالب هو التطويل، ويجوز الاتيان بالسور القصار أحيانا كما جاء في هذا الحديث. وعلى العكس من ذلك المغرب، فإن الغالب هو أن يصلى فيها بالسور القصار، وفي بعض الأحيان صلى رسول بها قرأ بها بسورة الأعراف، وهي من أطول سور القرآن، لأنها جزء وربع، خمسة أحزاب، قرأ بهذه السورة الطويلة، فدل على أنه يقرأ فيها، أو أن الغالب أن يقرأ فيها بالسور القصار، ويجوز أن يقرأ فيها بالطوال، يعني عكس الفجر، الفجر يقرأ فيها بالطوال، والرسول قرأ فيها بالمعوذتين، وسورة المغرب كان يقرأ بالقصار، وقرأ في يعني مرة من المرات سورة الأعراف، وهي من أطول سور القرآن، وهي من السبع الطوال. نعم. سأله عن المعوذتين. يعني سأله عن المعوذتين، فكان الجواب أن يعني صلى بالناس، وجاء في بعضها يعني في بعض الروايات أنه ذكر يعني شيء يتعلق بها ثم صلى، ليبين الاهتمام بهاتين السورتين وعظم شأن هاتين السورتين، وأنه يصلى بهما مع قصرهما أو يقرأ بهما مع قصرهما في صلاة الفجر التي تطال فيها القراءة. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي. موسى بن حزام الترمذي ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح وهو ثقة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه عن عقبة بن عامر. عن أبيه عن عقبة بن عامر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. ثم أورد النسائي حديث عقبة بن عامر، يعني للدلالة على عظم شأنهما والاكتفاء بهما في صلاة الصبح، مع وهما من السور القصار، مع أن الأصل أن الفجر تطال فيها القراءة، والله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة في الفجر. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية عن العلاء بن الحارث. عن معاوية مر ذكره، هو معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. هو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول هو الشامي وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا. البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عقبة. عن عقبة وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ابن الحارث وهو العلاء عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بخير سورتين قرئتا؟ يعني مما فيه التعوذ أو مشتمل على التعوذ، وإلا فإن سورة الفاتحة كما هو معلوم هي خير سور القرآن وأفضل سور القرآن سورة الفاتحة، ولكن المقصود يعني التعوذ بهما وما اشتمالهما على التعوذ. فلم يره سر بذلك جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقرأ بهما، يعني ليبين له ولغيره عظم شأن هاتين السورتين وأن شأنهما عظيم. ولما فرغ قال: كيف رأيت؟ يعني كيف رأيت؟ يعني هاتان السورتان قرأت بهما في صلاة الفجر، قرأت بهما في صلاة الفجر، يعني مما يدل على عظم شأنهما والاكتفاء بهما عن القراءة الطويلة التي هي الأصل في صلاة الفجر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو. أحمد بن عمرو هو ابن السرح وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن الوهم مر ذكره. عن معاوية بن صالح عن ابن الحارث وهو العلاء عن القاسم مولى معاوية. مر ذكر هؤلاء إلا القاسم، وهو القاسم بن عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عقبة قال أخبرني. مر ذكره. قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن هو أبو عبد الرحمن. هو نعم هو أبو عبد الرحمن كله واحد، سواء قيل أبو عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن، يعني هذا من أنواع علوم الحديث التي يوافق فيها كنية الرجل اسم أبيه، وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف، يعني الذي يعني ما يعرف أنها أبو عبد الرحمن ف يعني يجد أبو عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن يقول أبو مصحف عن ابن، وهو لا تصحيح، إن قيل أبو عبد الرحمن صحيح وإن قيل ابن عبد الرحمن صحيح، لأن الكنية موافقة لاسم الأب. أيوة. عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة، ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فأقيمت الصلاة، فتقدم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقبة؟ فقال: كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني، وهو مثل ما تقدم، وهو يدل على شدة الاهتمام والعناية والتعظيم وعظم بيان عظم شأن هاتين السورتين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى بهما، وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: كيف رأيت يا عقبة؟ ثم قال: اقرأ بهما إذا قمت وإذا نمت، يعني معناه أنه الاشتمالهما على التعوذ بالله عز وجل من هذه الأمور. ثم في الحديث أنه قال: من خير ما قرئ، من خير ما قرئ، وهذا يبين أن الذي مر قوله خير يعني سورتين قرئتا يعني أنه من خير من خير ما قرئ وليست يعني وليست خيرا من غيرها بل سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن. قال أخبرني محمود بن خالد مر ذكره محمود بن خالد عن الوليد عن ابن جابر الوليد هو بن مسلم مر ذكره عن ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر وهو الذي مر وقد مر ذكرهما. قال بين أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاط يعني معناه أنه طريق من الطرق في البر. قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه فأجللت رسول أن أركب مركبه يعني لما قال ألا تركب يعني لم يفعل وقال أجللت يعني عظمت أن أركب مركبه يعني أن ينزل هو وأنا أركب مكانه فأراد أن يستمر راكبا. وهذا مثل ما مر بنا قريبا عن أبي بكر رضي الله عنه لما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس والناس صفقوا فلما رسول الله أراد أن يرجع فأشار له الرسول أن يثبت ثم رفع يديه وقال الحمد لله ثم رجع القهقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له بعد ذلك ما منعك أن تثبت؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني لا يكون متقدما عليه ولا يكون أمامه ولا يكون يصلي به. ومن المعلوم أنه فهم أن هذا للإكرام وأنه ليس للوجوب ولو كان فهم أنه الوجوب لبقي في مكانه لأنه لا يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم بل يستسلم وينقاد لكن فهم أن هذا الأمر يعني إكراما له وأنه ليس أمرا لازما وأمرا متحتما. وهنا يعني لما قال ألا تركب قال أجللت رسولا أن أركب مركبه ثم قال ألا تركب وقال فخشيت أن أكون عصيته يعني يكون يعني فيه معصية له فركبت هناها يعني زمن يسير ثم نزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عقبة قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني ثم قال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني فقلت اللهم اردده علي فقال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الناس فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني وهو يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة عنه وعن غيرهم بيان فضل شأن هاتين السورتين وعظم شأن التعوذ بهما. نعم. قال أخبرنا قتيبة شلمتين يقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني ثم قال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني فقلت اللهم اردده علي اللهم اردده علي يعني اجعله يعني يرجع إلي ويسألني هذا السؤال حتى يعلمني ذلك الشيء الذي أراد مني أن أقوله يعني أراد أن لا ينقطع. ثم إن تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم له قل ثم قال قل ثم قال قل المقصود منه الاهتمام والعناية وأن يستعد للشيء الذي يلقى عليه لأن هذا يدل على الاهتمام. ومثل ما كان ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل قال كنت رديفا على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فسكت ثم قال يا معاذ قلت لبيك كرر ذلك يريد منه أن ينتبه وأن يقبل وأن يتجه إلى ما سيلقيه عليه، لأن هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وحرصه وعلى حرصه على بيان الحق لأمته، وأن تتلقى عنه ما جاء به من الحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو أكمل الناس نصحا، هو أكمل الناس نصحا وأشدهم بلاغة، فهو أنصح الناس للناس، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الذي فعله مع عقبة، قل ماذا أقول، قل ماذا أقول، قل ماذا أقول، يريد منهم يستعد للشيء الذي يريد أن يقوله له. نعم. في آخره أيوة. قال بعد ذلك قال قل فقال يا عقبة قل، قلت ماذا أقول يا رسول الله، فقال قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال قل، قلت ماذا أقول يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الناس، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني سأل سائل، لأنها كما هو معلوم الاستعاذة هي سؤال، يعني سؤال العوذ والسلامة يعني من الشرور التي تعوذ بالله عز وجل منها في هذين السورتين، لأن الاستعاذة هي سؤال، سؤال الله عز وجل السلامة. قال أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان، ابن عجلان محمد بن عجلان المدني، هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. ثم أورد النسائي الحديث عن عقبة ويتعلق بعظم الشأن قل أعوذ برب الفلق وما يشتملت عليه من التعوذات والاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأمور، وكان طلب منه أن يقرأه سورتين طويلتين، فأرشده إلى عظم شأن هذه السورة التي هي قل أعوذ برب الفلق. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب هو المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمران أسلم، عن أبي عمران وهو أسلم بن يزيد التجيبي، هو صدوق أخرج حديثه ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عقبة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وهو يدل على عظم شأن هاتين السورتين وما اشتملت عليه من التعوذ بالله عز وجل من هذه الشرور. أيوة. قال أخبرنا محمد بن المثنى، محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قيس، عن قيس بن أبي حازم، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عقبة، عن عقبة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني بدل قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ يا جابر، قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال أقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما. فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه ودال على فضل هاتين السورتين، وهما سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي مر ذكره. عن بدل. عن بدل بن حبر وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شداد بن سعيد أبو طلحة. عن شداد بن سعيد أبو طلحة وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه. مسلم وأبو داود فضائل الأنصار والترمذي والنسائي. أخرج حديثه مسلم وأبو داود فضائل الأنصار والترمذي والنسائي. عن سعيد الجريري. عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.